بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تُرِفِكِيَ كَتْكَ قول للمؤلف رحمه الله علي بوسيمة واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك بإذن الله تعالى tutajaribu katika muda uliobakia kuishi na sharh ya maneno haya mazito ya al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah kama alivyoeleza al-Allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala قال لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه الفتاجة مواندشي ورساله رحمه الله كتك منين وليبيت لتاجة نجية يا صحيح يا أساوة أمبالني واجب ومسلام كيفواتا katika itikadi yake na dini yake dhakara anna man yakhruj an hadha at-tariq fa huwa ahadu rajulain akataja hapa kuwa mwenye kuiacha hii njia iliyonyooka ni mmoja kati ya hao wawili ar-rajul al-awwal mtu wa kwanza man kharaja ghaira متعمد بل يريد الخير huyo ametoka katika njia si kwa kukusudia bali nia yake ni nzuri ataka khairi lakinahu salaka tariqa ghayr alkhair lakini akafuata njia isiyokuwa ya khair qala walijtihad la yakfi وإن كانت نية صاحبه صالحة أي تشلزي mtu kujitahidi kwa sababu aweza kujitahidi katika jambo ambalo lajulikana katika aqida kuwa ni asl katika usul ya ahli sunna akawa yeye afanye ijtihad pale akisema kuwa nia yangu ni khairi mmejitahidi mkaona yafaa maandamano sio nataka khairi nataka kuondoa munkar kwa mfano مقصده حسنا ملنغو ياكن مزوري لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح هاتا إكيو نية يمتهوي ننزوري نملنغو ياكن مزوري lazima pamoja na hayo afuate njia iliyo sawa fa hadha yu'tabaru mukhtian huyu azingatiwa kuwa amekosea wa man wafaqahu ala dhalika wa sara ma'ahu ala al-khata wa huwa ya'lamu khata'ahu fa huwa halik na yule anayemfuata baada ya kubainikiwa kosa lake huyu basi ameangamia لأن هذا طريق هلاك سبهين جيا يكون غميا حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير حتى ikiwa malengo yake yule mtu hakukusudia kutoka katika njia ya sawa atafuta khairi haitoshelezi. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه وصاحبه ليس على صواب. شيخ الفوزان سيما نهين ديو حال يوين كتك وفنبوزي ونوفنبو ومامبو وبنفسياو كتك علم العقيدة إلي نجامب أمبالو هل يجوز ولا هوفوات كتكيلو كسباب هواك كتكوساوة. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نجي الله سبحانه وتعالى نموجة بكيال إلي ونيوك هكونا إسبقوك ويفواتا فاتبعوه wala msifuate vijinjia njia vikawapoteza katika hii njia iliyonyooka. Fa ayu sabilin yukhrijuna anis siratil mustaqim fa nahnu narfudhuhu walau kana sahibuhu yaqsidu alkhaira wa niyyatuhu tayyiba. Njia yote inaotutoa katika hii njia iliyonyooka sisi tutaikataa hata akiwa mwenye njia hiyo makusudio yake ni kheri na nia yake ni nzuri. Fanahnu la nutabi'uhu ala dhalika, sisi hatumfuati katika hiyo. Wa huwa in istamarra ala khata'ihi fasayaulu ila alhalak, na yeye akiendelea kufuata kosa lile lile baada ya kubainishiwa basi mwisho wake itakuwa ni kuangamia. لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك. هذا katika safari mtu akawacha njia iliyozoeleka njia ya sawa akafuata njia yake anayojua yeye huyo ataangamia. Sasa pengine ile njia watu wameiacha kwa malengo kwa si sawa, yeye akaifuata njia kama ile mwitu huko akaliwe na wanyama akafanywa kadha kapenduke na gari lake huko ataangamia. Na hapa kuna kuwarudi wale ambao kazi yao ni tatabu' zallat al-ulama. Kuna baadhi ya watu kazi yao ni tatabu' ar-rukhas min zalal al-ulama, wafuata rukhas katika makosa na sehemu walizoteleza wanaovioni. لأن من تتبع الرخص من زلل العلماء فقد تتبع الشر كله. يلا نفت رخصة رخصة كتك مكوسة أو سيم ولزوتليزة ونوفيوني ويو أمي فوات الشريوت بلنا ميكوسان شريوت. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر كله. تزام كلا واتو ونزل يا واتو مكة ولكو نزل يا كحلليشة متعة كما نفسهم اليوم مشيا نواتو وكوفة النبيذ بوني بومبي na watu wa Madina wakati ule walikuwa mihalalisha nyimbo ghina, na watu wa Sham Rafidha walikuwa kule wakisema wako na isma viongozi. Yule aliyekusanya huku na huku na huku na huku akusanya zile rukhas na zallat faqad jamaa ash-sharra kullaha, huyo amekusanya shari yote. Wanukila عن إسماعيل القاضي أنه دخل مرة على المعتضد بالله. هل إنجيك وخليفة المعتضد بالله الإمام إسماعيل القاضي فدفع إليه كتابا. خليفة كم بكتاب كنا مطلب من مؤنك يا خليفة كتاب أكم كسني رخصة زكي لما ذهب. فنظر فيه هو منوشوني كتزامك لكتاب فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء. خليفة مكسني ورخص كتك سيهم ولزو تليزة ونوبيون. فقال مصنف هذا زنديق, مصنف هذا زنديق, يلي أليانديك كتابهيك زنديق منافق زنديق. فقال المعتضد ألم تصح هذه الأحاديث, سي حديثة متميزي صحيح أبو سيليو ولي ونوفني مكوسا كما ونوحلليش أناشيد ونوفني متمثلية wakiulizwa sema lakini si mwana wa chuoni fulani anasema yafaa, sio akachukua kauli yule mwana wa chuoni katika hilo, na katika hili akachukua kauli ya mwana wa chuoni mwingine, na katika kufanya vituko hivi akachukua kauli ya mwana wa chuoni mwingine, kisha kwambia lakini si kuna mwana wa chuoni anasema, sio na wale wengine wasemaje, pengine wanaovioni wote waende kwa kauli kwa jambo fulani haifai, yule mmoja yule anayemfuatia sema ile jambo lafaa. Sasa yeye akafuata zalla yule mwanachuoni. Sema sio halalisha bwana. Kwani hakusema yule? Ndio hapo amuuliza, "Alam tasahadi la hadith?" Fakala Ismail al-Qadhi, "Bala." Kweli hadithi zote hizi sahihi. Walakin man abaha al-muskir lam yubih al-mut'a, wa man abaha al-mut'a lam yubih al-ghina, wa ma min 'alimin illa wa lahu zalla. Hakuna mwana wa chuoni isipokuwa anazalla kuteleza. Wa man akhadha bi kulli zalal ulama dhahaba dinuhu, na yule anayefuata zalal sehemu alizoteleza wanaovioni, basi dini yake yote itakwenda. Wako watu kazi yao wao wameketi hivi waongojea watu waenda kulia, yeye na kushoto, khalif tu'raf, akhalifu ajulikani yupo. Ikiwa kwa mfano watu wazungumzia kuhusu masala ya hijab na kuwa mwanamke atakikana jifunike uso, yeye atafuata kauli ya Sheikh Al-Albani. Kwani si mwana wa chuoni bwana? Sio. Hatembea na mkewe wewe akiwa uso wazi, na namkataza tembea dayuth. Taitwa hivyo. Katika mujtamaa wa kwetu taitwa wewe dayuth. Kwa sababu mkewe kila anayepita fanya nini? Amtena awe anjipamba juu yake. Sio, matoka nyumbani mwatembea utaitwa dayuth, sema wewe huna ghera na mkewe. Sio, pamoja na kuwa ni masala ina kauli katika kauli za wanaovioni, lakini je, ndio sawa kufuata kwa mfano kila ambacho utakitizama hapa ameteleza mwanachuoni wakichukua, hapa ameteleza mwanachuoni wakichukua? Yani kazi yako wewe kufuata zala lulabatu, fata huko fata huko, toka huko enda huko, toka huko enda huko. Kiambo anashidhi ni bid'a, sema lakini kuna fatwa fulani ya mwanachuoni fulani, sema ama si mwanachuoni yule, tena ulizo hivi, ama si mwanachuoni yule? Ndio mwanachuoni, hakuna aliyekataa. Walakin man abaha al-muskir lam yubih al-mut'a, wa man abaha al-mut'a lam yubih al-ghina, wa ma min 'alimin illa wa lahu زلة. ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. فأمر بالكتاب فأحرق, أكامريشا كل كتاب كيكا تشوم, كما يريبك كسير أعلام النبلاء. قال العلامة الفوزان, وأما الرجل الآخر صويب ونمجين, تممون وكوانز amepotea, nia yake ni akhiri, malengo yake ni akhiri, pia hafuatu. Ama rajulu al-akhar fahuwa al-mutaammidu lil-khuruji, huyo akusudia kutoka katika njia ya sawa. Fahuwa ya'rifu al-haq wa ya'rifu anna ma kharaja ilayhi batil, lakin yata'ammadu al-khuruji 'an al-haq بقصد إضلال الناس. إضلال الناس ويواجه حقي نيواجه كل أنا تكفاني نباطل, لكني أكسودية هصا كتوكا نجي حقي وما لينغو يكبوت زواتو. الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح. وكوانزا ملنغو ياكي كتنجنز واتو لكن هكفواتا جيا ساوى. والثاني قصد إضلال الناس نوبيلي أككسوديا كبوتز واتو أسوا وصرفهم عن الطريق الصحيح وإلكيزا كتنجيا isiyokuwa ya sawa kwa kuwapoteza katika njia sahihi. Fahadha shaytan lianna shayatina yukhrijuna an-nasa 'an as-sirati al-mustaqim. Huyo ni shaytani, kwa sababu ndio kazi ya shaytani. Mashaytani huwatoa watu katika njia iliyonyooka. Yaqulu iblis li rabbihi 'azza wa jalla لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من تكا كتك إلى نجياك لنيوك انت وبتيزة. يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة. ما لنقياك إنك وبتيزة كتك نجيا ساوى نقوى لكيزة كتك نجيا كمبو كمبو الزقوة ساوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما. لم تقوم صلى الله عليه وسلم كبيجا فانو alipochora mstari ulionyoka. Wa khatta hawlahu khututan ukhra, kisha akachora vijinjia kando kando ya ile njia iliyonyoka. Faqala lil khatt al mustaqim, akasema juu ya ile njia iliyonyoka, ule mstari ule aliochora chini ulionyoka, hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah. وقال للخطوط الأخرى كيشا كسيما كوسو فيلي في جستاري ذا كان لكاندو وهذه سبل هذن في إنجية على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. كتك كيلا كي جنجية من الشيطان أني ولنغني هواتو كتك نجية كما إلي إسيوكوا يساب. هذا مثال واضح. شيخ الفوزان سيمهوني مفانو كوازي كبس. ويطابقه ما ذكره الشيخ هنا. نمانين يا شيخ يلنغانا نهاية منين يمتوم صلى الله عليه وسلم ليتجي أبا. فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان. يويوت يولي أمباي أتواتواتك تكنجية إلي ونيوك kawapeleka katika njia za uzushi bid'a, huyu hawatakii khairi, anachowatakia ni kuangamiza, na yeye ni shaytan. Sawa'un kana min shayatin aljins au min shayatin aljin au min shayatin alins, sawa awe ni katika mashaytani katika majini ama ni shaytani katika wanadamu. Alaina an nahdhara min hadha ashad من الحذر من الأول. na huyu wa pili tutakikana tujitahadharishe tutahadhari naye zaidi kuliko yule wa kwanza. لأن هذا متعمد لإضلال الناس, huyu amekusudia haswa, malengo yake ni kupoteza watu. قوله فهو ضال مضل شيطان مريد, اي هو ضال في نفسه ومضل لغيره, yeye mwenyewe amepotea na awapoteza wengine. وهو شيطان مريد, شيطان موف خبيث, متمرد شرير ونكتك شهاري. يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم, ملنغو ياكي نكوى بوتيزا واتو كتك انجيل ونيوكا. قوله حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه. هو أليتوك كتك حقي نكوي واجه كواكو كسودية هيجوز كم يمزية, بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس. هو نواجب awekwe wazi jambo lake na afedheheshwe mpaka watu watahadhari naye. Wala yuqalu annasu ahrarun fi ar-ra'i hurriyatu al-kalima ihtiramu ar-ra'i al-akhir, wala haisemi kuheshimu raia wengine bwana, yeye pia ana raia yake wewe kama waitakidi hivyo, basi mwache na yeye ana rai yake, sio kila mtu afuate yake. Kama yudandhiruna bihi al-an, haya ndio maneno yanayozungumzwa sasa hivi. Min ihtirami ar-ra'i al-akhar, shimu ila rai nyingine ya yule mwingine. Fal mas'alatu laysat mas'alat ra'a, mas'ala hapa si mambo ya rai. Al mas'alatu mas'alatu ittiba', ha mas'ala ni wewe kufuata, si kufuata rai yako. Ukikhalifu manhaju salaf utaelezwa kuwa unachokifanya ni makosa, na ni wajibu juu yako kufuata haki. Usiseme kuwa kila mtu ana nini, ana rai yake na fikra zake, la, hauna ruhusa hiyo. Nahnu qad rasama Allah lana tariqan wadihan, Allah ametuchoria njia iko wazi kabisa. Wa qala lana siru alayhi hinama qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, baada ya kutuwekea njia ya wazi iko wazi kabisa, akatuamrisha kuifuata, njia yetu kuifuata. Fa ayu shakhsin yatina wa yuridu minna an nakhruj an hadha sirat, yoyote anayekuja akatutaka sisi tuondoke katika hii njia iliyonyooka. Fa innana awwalan narfudhu qawlahu, jambo la kwanza tutakataa kauli yake. Wa thaniya, kwa hivyo watu wa batil, jambo la kwanza tuwaambia tukataa maneno yenu na njia zenu tuzikataa. Pili, nubayinu wa nuhadhiru nnasa minhu, tubainisha na kutahadharisha watu kutokamana na mtu kama huyo, na ikibidi kutajwa jina atatajwa na jina, ama ikiwa yatosheleza ukizungumza kwa mafumbo watu wakaelewa, basi yatosheleza. Wala yasauna sukutu anhu, hatuna nafasi ya kunyamaza, dini haituruhusu kabisa. Liannana idha sakatna anhu igtarra bihi nnas, tukimnyamazia watu wengi wataghurika na yeye. La siyama idha kana sahiba fasahatin wa lisanin wa qalamin wa thaqafatin, hasa akiwa ni mtu ana fasaha na ulimi, ana kalamu uandika na ujuzi kiasi. Fa inna nnas yaghtaruna bihi, watu wataghurika na kumfuata huyo. Wa yaquluna hadha muahhalun, kusema huyu ni mjuzi, huyu yuwafaa ile kazi yake aifahamu. Hadha min almufakkirin, kama wanavyojiita watu wa fikra. Kama huwa alhasilu alan, falmas'alatu khatiratun jiddan, almas'ala ni ya khatari sana. Qala al-allamatu al-fawzan, wa hadha fihi wujubu ar-radd ala al-mukhalif, na hapa tupata wajibu wa kumrudi anayekhalifu. Haya maneno ya nani? Ya Sheikh. Hakuna kitu watu wa bid'a wakiogopa kama rudud. Nyi hamjui, na nitawapa siri yao. Si wao huwa watusema, wao mara ngapi usema mpaka kwa majina wengine utani, sio? Ahli sunna hawaathiriki. Kwa nini? Fahamu kitu kimoja, wewe sio manhaju salaf, wewe ni wewe, sio? Nifahamu. Yani sasa hivi mtu akakutusi wewe Abdullah kadha, wewe Abdullah kadha, haina shida, si mimi. Lakini ukiigusa manhaju salaf ukasema salafiyin kadha, utakikumba hiki nini, hapo tutamenyana na kuvutana mashati, hutoingilia manhaju salaf. Lakini ahlul bid'ah waogopa nafsi zao zisiguswe, si da'wa yao, kwa sababu hana da'wa. Na da'wa gani? Da'wa isiyojielewa, mara leo kwa hivi, mara leo kwa hana manhaju yaifuata, ma indahu usul yamshi alaiha, ma indahum usul yatagayyarun min yawmin ila yawm, leo yuko hivi kesho yuko hivi, leo maandamano hayafai kwa sababu fulani anasema hayafai, kesho yafaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye pia anadhulumiwa mkate, anataka kuingia barabarani apige fujo, halali, sio? Kwa hivyo ukimgusa yeye kwa sababu atakana aonekane katika mujtamaa, kwa sisi hatujali, hatuko kwenye ma TV, hatujulikani kwenye ma redio, ni watu umumu tu, shimoni shimoni kule, hata wajulikana kwa, sio? Hata darasa waje watu wanakuja kuswali, waje watu watano, watu sita, shauri zenu, sio? Sasa yeye anawatumia msikitini mpaka kule watu wanjia, kisha wewe wamwambia hivi hivi hivi hivi, ona huyu sasa nikosesha customer, sio? Customer atakosekana. Ahlu sunna inshallah waende wote tukakaa hapa hapa hivi hivi, some Qur'an, sio? Tafanya murajaa Qur'an, wakija haya, wasipokuja hey, wapa hujja ishasimama, sio? Hii ndiyo siri. Ahlul bid'ah wao wajiangalia nafsi yao, hawaangalii da'wa yao. Ahli sunna waangalia da'wa yao, hawaangalii nafsi yao. Na ndio ukaona Mtume za sallama alikuwa akiudhiwa yeye, huwa hata hamchukulii yule mtu, sababu ni yeye, lakini isiguswe da'wa, usiguswe Uislamu. Na hii ndiyo siri iliyoko kwa ahlul bid'a, yakhafuna min ar-rudud, kwa sababu ajua hata kama hajatajwa yeye anatajwa mwenzake, ajua huyu ni leo, kesho mimi, sio? Kwa hivyo kuanzia kabisa aanze kujiandaa. Kiona mwenzako anyolewa na wewe chako kitie maji, sio? Yeye hataki tilie maji, ataka kufunga ule mlango kabisa. So utasikia wale hawana heshima, wale hawana kadha, watukana watu, wasema mashia kadha, masufi kadha, sema hivyo. Allahu musta'an. Almuhim fihi wujub ar-radd 'ala al-mukhalif. عكس ما يقوله أولئك يقولون اترك الردود كنيوم من أنفسهم وشيني بانك وردي واتو ودع الناس كل له رأيه واحترامه كلمت ونرياك سميف وحرية الرأي وحرية الكلمة منتك وهور ونرياك ونوهور كذا بهذا تهلك الأمة كونجيهين لأمة وتانغمية السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء سلف هو كون يمزي وتوباطل وكوتزام لا بل فضحوهم وردوا عليهم وليوفذهش وكورودي لعلمهم بخطرهم على الأمة ولكوجيو خطار أهل البدع جو يا أمة ونحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم نسيسي لو بياتونا نفاسي يكون يمزي شرياو بل لا بد من بيان ما أنزل الله وإلا فإننا نكون كاتمين نواجب كبينيشا كلا لشكترمش الله سبحانه وتعالى لا سيفيو تتكوى توفيتشا حق من الذين قال الله فيهم تتنجيك تكوالي أنبو الله أسيمك سواو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن وكيفيش علم كيفيش حق وإنجيكم يلعن ساسا أهل السنة هو كتير ولعني ونا الله سبحانه وتعالى ديو مانا وزنغمزا كما يو كتير بس ويويو أمونيو فلا يقتصر الأمر على المبتدع بل يتناول الأمر من سكت عنه إلى جانب هل يشيك ومزوشته شريات بل يولئن أن يمازى فيه وينجيا وينجيا كتك خطار فإنه يتناوله الذم والعقاب فيه وينجيا كتك كسيمانوا ويندك عذبي وكجنبه لأن الواجب البيان والتوضيح للناس واجب نكوي كواز نكوى بين شيوات وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين نهين ديو كازي هزي ردود نزوزيونا كتك بتابو كوني مكاتب يو إسلام لكن هاب نجيبين دا كتنبايش سيكي لمنت وفن يرد نيولي أني فهام كتك ونوافيون طلاب العلم ونويليوا لكن ليو كميكو نفوضة كي لمنت وتاكفاني وينجين وفن يرد كتك جام منبول حتى لستحق فن يرد au hapime dhuruf pengine ule mtu anayemfanyia radd hata hajulikani kabisa, yeye ndio akawa sababu yeye kujulikana. Wakati mwingine kumnyamazia mtu wa bid'a ni khairi, kanyamaza kimya, akasema mwisho zile bid'a zake zikafa namna hiyo. Usiwe wewe ni sababu ya kumhuisha. Kuna watu wengine wapenda khalif tu'raf, akhalifu wazue ili watu wamseme ili aonekane. Kama kuna mmoja yuaje kwenye maridio, wakati mwingine watu wakinyamaza mara nyama mbwa halali haya waka kisha yaje yazungumza haifai funga sita, kisha yuka simomjua wanaomjua wafurahia, maana na vituko yule bwana, mara sijui yafaa kadhi kuwa mwanamke, yani mvituko tu, umjua simtaji. Kulluha tadhubu ani siratil mustaqim, vitabu vya rudud vyote vya ihami ile njia iliyonyooka. Watuhadhiru min haula, na kutahadharisha kutokana na hao watu wazushi. فلا يروج هذه الفكرة أو فلا نعم فلا يروج هذه الفكرة فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر إلا مضلل كاتم للحق. Hakuna anayeneza fikra hii, kila mtu na rai yake, isipokuwa mtu anayetaka kufuteza watu na kuficha haki. Kumalizia asema, nahnu qasadna alhaq, sisi tumekusudia haki. Ma qasadna an nujarriha an-nas au an natakallama fi an-nas, wallahi sio malengo kuwajeruhi watu, kuwazungumza watu, la. Alqasdu huwa bayani alhaq, malengo ni kubainisha haki. وهذه أمانة حملها الله العلماء نهيني أمانة الله أم يوببش ونوفيوني فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء هيجوزك ونمزي وتكمهاوى لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرق إلى غير ذلك من الوساوس إجا منوشوني أكي ورودي وتكمهاوى توقوت وسيم أويو منوشوني أويو متسرق yafanya haraka katika mambo yake bila ya kufikiria na maneno kama yana wasiwasi kama huu. Fahadha la yukhadhiru ahla alilmi an yubayinu linnasi sharra duati dhalal, la yukhadhiruhum, wala hili haliwafanyii takhdhil na kuwavunja moyo wanaovioni, bali wataendelea hivyo hivyo na waendelee kubainisha haki, na wale wanaoitaka haki wataifuata haki. Sababu lao kama utanyamaza hutoibainisha haki, waingia kwenye nini, kwenye laana wa iyadhu billah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.